الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين الأول أن العلو صفة كمال والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى الثاني أن العلو ضده السفل والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص فلزم تنزيهه عن السفل والثبوت ضده له وهو العلو وأما الفطرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فلا يزال الحديث متعلقا بموضوع الدليل على علو الله سبحانه وتعالى وذكر المؤلف رحمه الله دليل العقل وجعله من وجهين الأول كون العلو كمالا والله عز وجل إنما يتصف بالكمال فثبت العلو بهذا صفة لله سبحانه وتعالى أما الدليل الثاني فهو دليل المقابلة إذا كان ضد العلو وهو السفل نقصا فإنه يلزم من هذا اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلو لأنه لو لم يتصف بالعلو لاتصف بمقابل العلو وهو السفل والسفل ماذا؟ نقص فوجب ثبوته العلو لله عز وجل وهذا مسلك عقلي سلفي كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله واستعمله السلف رحمة الله تعالى عليهم وهو أنه إذا كانت الصفة لها مقابل صفة كمال لها صفة نقص تقابلها فتنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفة النقص يستلزم اتصافه بالكمال مثال ذلك صفة السمع يقابلها صفة الصمم لو لم يتصف الله عز وجل بالسمع لاتصف بالصمم والصمم نقص لا يليق بالله عز وجل فوجب اتصافه بالسمع قل مثل هذا في صفة البصر البصر صفة كمال يقابلها العمى صفة نقص لو لم يتصف الله عز وجل بالبصر لاتصف بالعمى والعمى نقص يستحيل على الله عز وجل فلازم أن يكون ماذا فلازم أن يكون مبصرا وثمة دليل ثالث هي الأدلة العقلية على علو الله عز وجل كثيرة لكن هذان الدليلان من أشهر ما ذكر وهذا الدليل الثالث أيضا وهو أن يقال إن الله عز وجل إما أن يقال إنه موجود أو غير موجود فإذا قيل إنه غير موجود كان هذا إلحادا وكفرا مبينا فثبت أنه موجود وإذا كان موجودا فإما أن يكون موجودا داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم وكونه داخل العالم نقص في حق الله عز وجل لأن هذا يقتضي أن يكون شيء من خلقه يحويه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا يستلزم أيضا أن يكون الله سبحانه وتعالى ليس كبيرا ولا واسعا ولا عظيما فالخلق يحويه وهذا لا شك أنه باطل فثبت أنه خارج العالم وإذا كان خارج العالم فإما أن يكون فوقه وإما أن يكون أسفل منه والسفل عند جميع العقلاء أنقص من العلو إذا كان ثمة شيئان سافل وعال فلا شك أن العالي أكمل من السافل وقلنا إن الله عز وجل منزه عن النقص بالنص والعقل والإجماع والفطرة فثبت أن الله منزه عن السفل إذن لزم أن يكون ماذا؟ عاليا فثبتت صفة العلو لله سبحانه وتعالى هذا بعض مما ذكر في الدلائل العقلية على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله على شيء وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الناس مفطورون، بل وحتى البهائم مفطورة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية طرفا من أخبار البهائم في هذا الباب، وهي كونها مفطورة على اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى. هذه فطرة في النفوس جميعا. لكن قد يقول قائل: لكننا نجد من هؤلاء المتكلمين من ينكر علو الله سبحانه، فكيف تكون فطرة ضرورية في النفوس مع وجود من ينكرها؟ الجواب عن هذا أن يقال إن هذه الفطرة مركوزة في نفوس حتى هؤلاء المخالفين، ولكنهم يقهرونها إما بشبهة، وإما بهوى، وإما بتقليد. كما أن النصرانية مثلا فطرته تابى أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد، وتابى أن يكون عيسى إلها مشاركا لله سبحانه وتعالى، ولكنهم يقهرون هذه الفطرة. لكنك تجد أن هذه الفطرة، أعني علو الله سبحانه وتعالى، تغلبهم عند الضرورات وعند الحاجات. تجد أن هذه الفطرة ماذا؟ تغلبهم. فتجد أنه عند الضرورة تغلب الفطرة العقيدة، فتجد أنه يتجه ماذا؟ إلى السماء، إما ببصره وإما بيده وإما بقلبه. عند الضرورات والحاجات ينسون عقائدهم وشبههم وسفسطاتهم، وتتجلى الفطرة وتظهر. وهذه قصة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وأوردها الذهبي رحمه الله في كتاب العلو بنحو ما أورد شيخ الإسلام، وهي قصة صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو. وهي لما كان يقرر أبو المعالي الجويني نفي علو الله سبحانه، يقول: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان. وهذه سفسطة، لأن قوله كان إثبات للمكان، فكيف يقال كان ولا مكان؟ هذا تناقض. المقصود أن الهمدانية رحمه الله قال: دعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل أحد في نفسه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة إلى جهة العلو. وفي بعض روايات هذه القصة الصحيحة أنه، أعني الهمداني، أصابه ألم وحسرة وغضب، وصار يبكي وصار يضرب بكمه على السرير الذي يجلس عليه، وقال: هل عندك حل لهذه الضرورة؟ هل عندك حل لهذه الضرورة؟ وتكلم بكلام نحو هذا حتى بكى الناس الذين كانوا حاضرين. فقام أبو المعالي ودخل خلوة يجلس فيها، يقول الهمداني: فحدثني بعض أصحابه أنه قال إن أبا المعالي قال حيرني الهمداني. فعلا هذا شيء لا يمكن أن يعالج بشبه وسفسطات عقلية، لأنها ضرورة غالبة. وشيخ الإسلام رحمه الله حصلت له قصة قريبة من هذه، ذكرها في درء التعارض في المجلد السادس، وذكرها في بيان التلبيس وفي بعض هذه الكتب أوردها، وهي أنه جاءه أحد هؤلاء الجهمية المنكرين لعلو الله عز وجل في حاجة له، يقول فتعمدت تأخيره وتشاغلت عنه، تركه وتشاغل عنه بأشياء أخرى يقضيها، وهذا الرجل ينتظر. يقول فلما ضاق به الأمر وشعر بالضيق بسبب الانتظار، يقول رفع رأسه إلى السماء وقال يا الله، يعني إلى متى يا الله، ارزقنا الصبر. يقول فالتفت إليه وقلت له أنت عندي محقق، يعني أنت رجل لك قدرك في العلم، لأي شيء ترفع رأسك إلى السماء وليس فوق عندك شيء؟ فوق ما عندك شيء. يقول فاستغفر لما رأى أن فعله يخالف عقيدته. يقول فبينت له الحق في هذا الباب وما عليه إجماع المسلمين، فرجع عن مذهبه إلى ما عليه المسلمون. فهذا أمر فطري لا شك فيه، ولا يمكن أن يناقش فيها في هذا أحد، وهو ملزم لكل مبطل في هذا الباب. والخلق جميعا يا إخواني، حتى الكفار وحتى غاية المبتدعة، لا بد أن تجد أنهم يتجهون بقلوبهم إلى جهة العلو، ولا سبب لهذا إلا هذه الفطرة التي جعلها الله عز وجل في القلوب. وقد ذكرت في مجالس سابقة ما رأيته من بعض الكفار الوثنيين الذين ما سمعوا بالإسلام أصلا، في بعض الجهات البعيدة في أفريقيا ما عرفوا الإسلام، ولا قرأوا حموية ولا قرأوا واسطية ولا جاءتهم الدعوة السلفية ولا ما يسمونه الوهابية أبدا، وناس ما عرفوا الإسلام يعبدون الأوثان. فقلت لهم إذا تأخر المطر عنكم ماذا تصنعون؟ وبيني وبينهم مترجم. والله يا إخواني قالوا هكذا، نرفع أيدينا وندعو الذي في السماء، هكذا ندعو الذي في السماء. من أين عرفوا هذا الأمر؟ وأن هناك إلها عظيما قادرا على إنزال المطر هو في العلو، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. ما هي هذه الخمسة؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم. فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء. ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم. سنت. أورد المؤلف آيتين قد يتحجج بهما المخالف، وأنت خبير بأن أهل البدع يتتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لأجل أن يصرفوا الناس عن الحق، يتركون آيات في غاية الصراحة وفي آية الوضوح وهي بالعشرات بل بالمئات بل أكثر من ذلك، ويتشبثون بآية أو آيتين دلالتهما عند إنعام النظر واضحة على خلاف ما يستدلون. والعجيب أنك تجد نفاة العلو حمك الله المعطلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، تجد أنهم يستدلون بهذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع أن الآية لا توافق مذهبهم. أنتم معي؟ يعني لو استدل بهذا حلولي يقول إن الله في كل مكان لقلنا إنه التبس عليه الأمر، لكن هذا يأتي وهو منكر وجود الله عز وجل في الحقيقة فيقول لا داخل العالم ولا خارجه، ثم يقول الدليل على عدم العلو قوله ها وهو الله في السماوات وفي الأرض، أو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. عجيب. طيب أين في الآية أنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ هذه فيها أنه في السماء وفي الأرض. ليس المهم عندهم تحقيق العلم، المهم عندهم دفع الحق بأي وسيلة كان. المقصود أن هذه الآية الأولى وكذلك الثانية لا يصح على نفي علو الله سبحانه وتعالى البتة، وذلك أن اسم الجلالة الحق الذي لا مرية فيه أنه اسم مشتق، فالله الأصل في هذه الكلمة هي الأصل هو الإله، ولكن حذفت الهمزة وصار دمج أو إدغام لكثرة دوران هذه الكلمة على الألسنة فصارت الله، وإلا فالأصل أنها إيش؟ الإله، من أله يأله، يعني من عبد يعبد، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي، فألها بمعنى عبد، وعليه فإله بمعنى معبود، كما تقول فراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط، وكتاب بمعنى مكتوب. لذلك هنا إله فعال بمعنى مفعول، يعني مألوه، يعني معبود. فالله عز وجل يعني كلمة الله أصلها إيش؟ الإله، والإله معناه المعبود. إذن الله عز وجل هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، وهذا حق، فالله يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض، وهذا واضح لا إشكال فيه. هذا جواب. وجواب آخر أن نقول إن في الآية وقفا، أن نقول إن في الآية وقفا، فتقرأ هذه الآية فتقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات، وكونه في السماوات لا يعني غفلته وجهله بما يقع على الأرض، ليس الأمر كذلك، وهو الله في السماوات، ثم تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وبالتالي يزول هذا الاستشكال الذي زعمه هؤلاء. قال وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، وهذا واضح لا إشكال فيه، يقول الله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما المشكل؟ الله إله يعني معبود في السماء وهو كذلك سبحانه معبود في الأرض، ولا إشكال، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وهل يعلم هؤلاء معبودا في السماء وفي الأرض سواه سبحانه وتعالى؟ من الذي يعبد إلا هو تبارك وتعالى العبادة الحقة؟ هل يعلمون إلها حقا سوى الله تبارك وتعالى في السماء أو في الأرض؟ إذا لا إشكال في هاتين الآيتين، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه، والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. نعم. كلمة الجهة، نحن قلنا حفظكم الله أن اللفظ الشرعي أن نقول إن الله في العلو، فصفة العلو ثابتة لله عز وجل، كذلك صفة الفوقية كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. ويتفرع عن هذا البحث في كلمة الجهة، هل يصح أن نقول إن الله تبارك وتعالى في جهة، أو إنه منزه عن الجهة وليس في جهة سبحانه وتعالى؟ هذا الذي يبحث فيه المؤلف رحمه الله. والصواب أن هذه الكلمة كلمة مجملة محتملة لحق وباطل، ولذلك لا يستعملها أهل السنة في مقام التقرير، وأما في مقام المناظرة والمناقشة فيسلكون مسلك الاستفصال. شأن هذه الكلمة شأن غيرها مما سبق الحديث عنه. وتنبه هنا يرعاك الله أن هناك فرقا بين أن نقول الجهة هل الله في جهة، وبين أن نقول هل الله في جهة العلو. الجملة الثانية صحيحة، لا لبس فيها ولا إشكال، ويستعملها أهل السنة، وستجد أن المؤلف استعملها، سيأتينا بعد عدة أسطر. أما أن نطلق فقط فنقول هل الله في جهة أو الله ليس في جهة، هذا هو الذي ماذا فيه احتمال، ولذلك نتوقف فيه ولا نستعمله. أما إذا ذكرنا اللفظة الواضحة الصريحة الله في جهة العلو، هذا لا لبس فيه ولا إشكال، لا حرج في استعماله. إذن نفرق بين الجملتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها وجهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. هذا احتمال أول باطل، أن يكون الله في جهة هي جهة سفل، الله منزه عن ذلك. طيب. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. الاحتمال الثاني أن يكون في جهة علو، ولكن هذا العلو ليس مطلقا، إنما في جهة علو مخلوقة، فتكون هذه الجهة محيطة بالله سبحانه وتعالى، وهذا أبطل الباطل أيضا، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به، فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. وهذا الذي نعبر عنه بقولنا العلو المطلق، يعني أنه فوق كل شيء على الإطلاق. نعم. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستوى على العرش، محتوى على الملك، على الملك. نعم. نعم. ومعنى قوله محتوى على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله، لا شك أن الإحاطة من صفات الله عز وجل، والله من ورائهم محيط، فالله عز وجل محيط بكل شيء، فهو متصف بالصفتين، بصفة العلو وصفة الإحاطة سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال، إن قاله من عندي وكاذب أو مخطئ فإن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء خطي السجل الكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاء فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، قال تعالى: فسيهوا في الأرض أي على الأرض. أحسنت. أورد المؤلف رحمه الله آية قد يستشكلها من لم يحط علما بالمعنى الصحيح منها، وهي قوله تعالى: آمنتم من في السماء، وهكذا في حديث الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فلا يظنن ظان أن فيها هنا ظرفية، فالله في السماء يعني في داخل السماء المبنية التي هي سقف مرفوع، شأن الله عز وجل أعظم من ذلك، الله أعظم من أن يكون شيء من خلقه محيطا به أو أنه يظله أو يقله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. إنما الحق الذي لا مرية فيه أن قوله أأمنتم من في السماء يراد به أمران لا ثالث لهما، كما سمعت من كلام المؤلف رحمه الله. معنى هذه الآية واحد من وجهين كلاهما صحيح، إما أن يقال إن السماء بمعنى العلو والمراد العلو المطلق، وهذا سائغ في اللغة، فكل ما علاك سماء، كل ما علاك سماء، حتى قالت العرب عن السقف إنه سماء، فقد يسمى سماء كل مرتفع، فقد يقول الشاعر فيقول فقد يسمى سماء كل مرتفع، إنما الفضل حيث الشمس والقمر، فقد يسمى سماء كل مرتفع، وإنما الفضل حيث السمع حيث الشمس والقمر. هكذا يقول الشاعر الذي هو ابن اللبانة، يقول فقد يسمى سماء كل مرتفع، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومعنى هذه الآية كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله أيضا مجاهد وقتادة وعكرمة غير هؤلاء من السلف عليهم رحمة الله: من كان يظن أن الله لن ينصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني ليعلق حبلا في سقف بيته، ثم ليقطع يعني يختنق، يعني يختنق كأنه ماذا؟ يقتل نفسه، على حد قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. فتجد أن الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد قولي أهل التفسير وهذا هو الأرجح فيها وعليه جماعة من السلف كما قد سمعت، ففيه تسمية السقف، هذا السقف تسميته ماذا؟ سماء. لماذا؟ لكونه عاليا على الإنسان، لكونه عاليا على الإنسان، فكل ما علاك فهو سماء. إذن أأمنتم من في السماء يعني في العلو، أي علو هذا؟ العلو المطلق، فالله عز وجل فوق كل شيء على الإطلاق، فهو فوق كل شيء على الإطلاق. قال رحمه الله: والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو. لا شك أن المطر إنما ينزل ماذا؟ من السحاب، والسحاب ليس في السماء المبنية، السحاب ليس في السماء المبنية، بدليل قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو بينهما. ومع ذلك في الآية الأخرى قال: وينزل من السماء، يعني من السحاب. لما سمي السحاب سماء؟ لأنه عال. إذن أأمنتم من في السماء يعني من هو في العلو المطلق سبحانه وتعالى. قال الثاني: أن تجعل في هذا الحرف بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وهذا صحيح، فإن في تأتي بمعنى على كثيرا. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فسيحوا في الأرض يعني ادخلوا في أنفاق في داخل الأرض، لا، إنما المقصود ماذا؟ عليها. ويكفي في بيان هذا الوجه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما تفهم الشطر الأول افهم الشطر الثاني، كما تفهم الشطر الأول افهم الشطر الثاني، بمعنى كيف تفهم قوله ارحموا من في الأرض، يعني ارحموا الأموات الذين في جوفها؟ أجيبوا يا جماعة، لا، من على الأرض. إذن فكذلك افهم يرحمكم من في السماء يعني على السماء، فالسماء هنا هي لا السماء المبنية، والله عز وجل عليها يعني فوقها، على السماء يعني فوق السماء سبحانه وتعالى، لأن السماء المبنية هذه عالية، فالله عز وجل ماذا؟ فوقها، الله سبحانه وتعالى فوقها، فهو فوق هذه السماء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الآية من الآيات البينة الصريحة في إثبات علو الله عز وجل. أأمنتم من في السماء؟ والعجيب أنك إذا رأيت حال هؤلاء الجهمية المعطلة ترى عجبا في الحقيقة، بل ترى من كبارهم تأويلات عجيبة. الجويني لما جاء إلى هذه الآية أولها تأويلا عجيبا، قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني ملك من الملائكة. آمنتم من في السماء يعني إيش؟ ملك من الملائكة. يا لله العجب، أي مسلم يا إخواني يقرأ هذه الآية ماذا يقع في قلبه؟ آية تصيب الإنسان بالخوف منه سبحانه. آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، وهذا يقول أراد الله أن لا يخوفنا من نفسه، إنما يخوفنا من ماذا؟ من ملك من ملائكته أن يخسف بنا الأرض. ومثل هذا الكلام الممجوج سقوطه يغني عن إسقاطه، سقوطه والله يغني عن إسقاطه، لا شك في هذا ولا ريب. و لما جاء أيضا إلى حديث الجارية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. طيب هذا ماذا يصنع فيها؟ قال في السماء يعني أنه رفيع الشأن عظيم القدر. سبحان الله العظيم. أين الله؟ الجواب في السماء. وإذا به عنده ها يسأل أين الله، فيجاب عليه الصلاة والسلام بقوله الله رفيع القدر. ها الله رفيع القدر جواب لأين؟ ها على أي لغة هذه؟ كل من يعرف لغة العرب يدرك أين أن أين استفهام عن المكان، وإذا بها تصبح هكذا أين الله؟ أقول لك أين فلان؟ تقول فلان رجل طيب. هل هذا كلام بلغاء؟ بل هل هذا كلام عقلاء؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على جوابها بالإيمان فيقول اعتقها فإنها مؤمنة لأنها أجابت بهذا الجواب. وقد قلت لك فيما سبق أن تأويلات القوم قد تكون مما لا تحتمله اللغة ماذا أصلا، وقد تكون مما تحتمله اللغة لكن السياق لا يحتمل. هذا مما لا تحتمله اللغة أصلا، وهذا يدلك على أن الأدلة المخالفة لأهواء المبتدعة هي عندهم بمنزلة الصائل، والصائل يدفع بأي وسيلة؟ الصائل يدفع بأي وسيلة؟ ادفع في هذه في صدور هذه الأدلة وفي نحورها بما شئت، المهم أن تعطل دلالتها الحقة وأن تجعلها مطوعة لأهواء هؤلاء القوم. هذا واقعهم مع الأسف الشديد. فالله المستعان، ونعوذ بالله من الأهواء. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. الأول مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. طيب انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن صفة الاستواء لله سبحانه عقيب انتهائه من الكلام عن صفة العلو. والفرق بين الصفتين من ثلاثة أوجه، بين صفتي العلو والاستواء من ثلاثة أوجه. أولا أن صفة العلو صفة عامة، وصفة الاستواء صفة خاصة. فالعلو صفة العلو تقتضي علو الله عز وجل على كل شيء، على جميع المخلوقات. أما الاستواء فصفة خاصة لأنها تقتضي علوا خاصا وهو علو الله على العرش. لهذا قلنا إنها صفة إيش؟ خاصة، تقتضي علو الله عز وجل على العرش خاصة. إذن صفة العلو صفة عامة، وصفة الاستواء صفة خاصة، فيها علو على شيء خاص وهو العرش فحسب. طيب ثانيا قال العلماء العلو صفة سمعية عقلية، وأما الاستواء على العرش فصفة سمعية فحسب. ما معنى هذا؟ يعني صفة العلو توارد على إثباتها دليل النقل والعقل، بمعنى لو لم يرد في النقل أن الله عال على خلقه فإن العقل يدل على ذلك. ولهذا نقول إنها صفة إيش؟ عقلية كما أنها سمعية. أما الاستواء على العرش فصفة سمعية فحسب، بمعنى لو لم يرد في النص أن الله مستو على عرشه ما كان العقل ليهتدي إلى هذا المعنى، ما كان العقل ليهتدي إلى هذا المعنى. إذن هي سمعية محضة، سمعية محضة. الوجه الثالث أن صفة العلو صفة ذاتية، فالله لم يزل ولا يزال عليا، صفة العلو ملازمة لذات الله عز وجل أزلا وأبدا. وأما الاستواء على العرش فصفة فعلية اختيارية، فالله عز وجل لما شاء أن يستوي على العرش استوى. متى استوى على العرش؟ لما أخبرنا سبحانه وتعالى، قد أخبرنا عفوا سبحانه وتعالى بذلك، فإن ذلك كان ماذا؟ بعد خلق السماوات والأرض، بعد أن خلق السماوات والأرض استوى العرش، ثم استوى على العرش، يعني بعد خلق السماوات والأرض. إذن كانت صفة الاستواء على العرش صفة فعلية اختيارية. هذه أوجه ثلاثة للفرق بين صفتي العلو والاستواء. نعم. قال رحمه الله، تعيد لو تكرم. قال رحمه الله تعالى: الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. الأول مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. والثاني ومقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. طيب، فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، الاستواء ما جاء بالصيغة الأولى وهي الصيغة المطلقة، استوى فقط. نعم، هل جاء أن الله استوى فقط؟ نعم، لا، إنما جاء ما يتعلق بالاستواء معدا بإلى ومعدا بعلى. أما بإلى فجاء في موضعين، في البقرة وفصلت، فيها أن الله استوى إلى السماء، استوى إلى السماء. قال المؤلف رحمه الله: أي قصد بإرادة تامة. الحق هنا نقول إن هذه الجملة ناقصة، والصواب أن معنى استوى إلى السماء قصد إليها علوا وارتفاعا، وهذا ما نقل ابن القيم رحمه الله إجماع أهل السنة عليه كما في مختصر الصواعق. ما معنى استوى إلى السماء؟ قصد إليها علوا وارتفاعا. طيب، نأتي إلى الضرب الثاني من ما جاء في صفة الاستواء، وهو الاستواء المعدى بعلى، وهذا جاء أكثر، فإنه جاء في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، جمعها الناظم في قوله: أعراف يونس رعد ثم في طه فرقان السجدة والحديد بها استوى. كم هذه؟ سبعة مواضع: أعراف يونس رعد ثم في طه فرقان السجدة والحديد بها استوى. هذه أسماء السور التي وردت فيها صفة الاستواء على العرش، ورد فيها صفة الاستواء على العرش. قال: ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. إذن نستفيد من هذا أن الاستواء المضاف إلى الله عز وجل بإلى أو على كله يفيد معنى العلو، كله يفيد معنى العلو. طيب، قال رحمه الله تعالى: الثالث مقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علو واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب والعقل. والعقل؟ ها؟ لا لا, لا. والعقل لا، فقط الكتاب والسنة والإجماع. نعم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتابه السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري أن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب إنه الضمير يعود إلى السواء الاستواء على العرش. نعم. إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء أو العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج. وقد روى نحو هذا عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله هذا الأثر عن مالك رحمه الله أثر عظيم تلقاه عنه أهل السنة والجماعة بقبول حسن، وهذه الجملة الطيبة العظيمة التي قالها مالك رحمه الله يمكن أن تجعلها معيارا لجميع الصفات، فكل صفة من الصفات يمكن أن تقول فيها ما تقول في الاستواء، فالنزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة. صفة الغضب لله عز وجل نقول فيها الغضب غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، وهلم جرى في جميع صفات الله تبارك وتعالى. وهذا فيه رد على المفوضة أولا، لماذا؟ لأنه قال عن الصفة إنها غير مجهولة، هكذا جاءت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله في أكثر روايات هذا الأثر. طبعا هذا الأثر مشهور عن مالك، رواه عنه 10 من تلاميذه، وعن تلاميذه روى جم غفير، فأكثر الروايات جاءت بهذا اللفظ الاستواء غير مجهول، وفي بعض الروايات الاستواء معلوم، وهذه بمعنى واحد. فهذا فيه رد على المفوضة من جهة أن الاستواء ماذا؟ غير مجهول، يعني معلوم من جهة لغة العرب، معلوم من جهة لغة العرب، لكن الكيف غير معقول، وهذا فيه رد على المكيفة المشبهة الذين يكيفون صفات الله سبحانه وتعالى، فهو يسلك مسلكا وسطا، وهذه هي وسطية أهل السنة والجماعة، أن هذه الصفة بل كل صفة معلومة من وجه، مجهولة من وجه آخر، معلومة من حيث المعنى اللغوي المعروف في أصل وضع اللغة، ومجهولة من جهة الكنه والكيفية والحقيقة، فهذا غيب لا ندري عنه وليس لنا أن نخوض فيه أصلا. فهذا الأثر أثر عظيم، وفيه أيضا بيان لقاعدة عظيمة تكلمنا عنها في الدورة السابقة بالتفصيل، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز أو المختص. وقلنا إن قوله الاستواء غير مجهول هذا فيه دلالة على القدر المشترك، وقوله والكيف غير معقول فيه دلالة على القدر المميز المختص. وهذا الأثر فيه فوائد كثيرة، ويستنبط منه أهل السنة ضوابط جليلة القدر، نعم. قال رحمه الله تعالى فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا وإنما طريق ذلك السمع ولم يرد السمع بذكر الكيفية فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. نعم. الاستواء غير مجهول كلام أهل العلم يدور على معاني متقاربة وأشهر ما قيل في تفسير الاستواء 4 معان جمعها ابن القيم رحمه الله في النونية فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن كم كلمة عندنا؟ 4. استقر، على، ارتفع، صعد، فكلها تدل على أو تدور على هذا المعنى، معنى العلو والارتفاع. استوى على العرش يعني على وارتفع واستقر عليه سبحانه وتعالى. والكيف غير معقول يعني لا ندرك كيفية استواء الله عز وجل بعقولنا، هذا شيء لم يرد فيه سمع ولا إدراك للعقل له فوجب الكف عنه. نعم. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق به واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله السؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب عندكم السؤال عنها أو عنه؟ عنه. طيب إذن السؤال عن الكيف، السؤال عن الكيف. قال رحمه الله وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن معناها معلوم لنا وأما كيفية فمجهولة لنا لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفات من غير تكييف. نعم. التكييف كما ذكرنا إنما يكون لشيء معلوم، كونك تحكي كيفية لشيء هذا فرع عن معرفته، صح ولا لا؟ إذا عرفته فإنك تتصور كيفيته، أما شيء لم تعرفه فكيف تكيفه؟ واللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أورد أثرا لطيفا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه بلغه عن بعض أبنائي عن أحد أبناء بعض الأمراء أنه كان يخوض في كيفية صفات الله تبارك وتعالى فاستدعاه وقال له أنت تقول كذا وكذا، فبدأ يتكلم يقول نعم والدليل كذا، قال على رسلك دعنا نتكلم في المخلوق فإذا عجزنا عنه فلا نحن عن الكلام في الخالق أعجز، قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنه رآه وله 600 جناح سد بها الأفق، قال لن أسألك عن 97 و500 جناح إنما قد علمت الجناحين فركب لي ثالثا ولن أسألك عن البقية كيف هي. يقول أنا أعقل شيئا له ماذا؟ جناحان. طيب أين يقع الجناح رقم 3؟ لن أقول لك 4 و5 و6 بس أنا أريد أسألك عن رقم 3 فركب لي ثالثا. فقال هذا الرجل وقد أدرك الخطأ الذي وقع فيه نحن عاجزون عن الكلام في المخلوق فعجزنا عن الكلام في الخالق أولى، فأدرك أنه ماذا؟ قد أخطأ السبيل وكف عما كان يخوض فيه. الكلام عن الكيفية فرع عن المعرفة، تعرف الشيء فتتكلم في كيفيته، والله عز وجل غيب لنا ذاتا وصفات. الله غيب لنا ذاتا وصفات، ما رأينا ولا رأينا شيئا من صفاته حتى نحكي كيف هو في استوائه وكيف هو في نزوله إلى آخر ما هنالك. إذن واجب أن نكف عن ذلك. وقد علمنا قاعدة في دروس الدورة السابقة، قلنا إنها قاعدة مهمة ينبغي أن ننشئ عليها الناشئة وأن نبثها في العوام. كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في مسائل الغيب ولما في مسائل القدر. كلمتان ممنوعتان في بابين، ما هي؟ كيف في مسائل الغيب، الغيب مطلقا تعلق بالصفات، تعلق بمباحث اليوم الآخر إلى آخر ما هنالك، أي مسألة غيبية بالملائكة بالجن إلى آخر ما هنالك، أي بحث في غيب يجب أن نمنع فيه كلمة كيف. كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في مسائل الغيب ولما، ليش في مسائل القدر، لما الله فعل ولما لم يفعل ولما أعطى ولما منع ولما هدى فلانا ولما أضل فلانا. هذا أمر يرجع إلى علم الله عز وجل وحكمته، ومن الذي يروم أن يحيط علما بذلك؟ الله الحكيم العليم العظيم الكبير سبحانه وتعالى. نريد بعقولنا الضعيفة أن نخوض في معرفة كل حكمة لله عز وجل فيما يقدر سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا لا سبيل إليه. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في قصيدته في القدر: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. من أعظم أسباب الضلال والانحراف هو الخوض في هذا الأمر، أن يقصد الإنسان إلى أن يدرك حكمة الله عز وجل في كل ما يقدره سبحانه وتعالى، وهذا ما لا سبيل إليه. فعلى الإنسان أن يعرف قدره وأن يقنع بمحله. خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف العقل، ضعيف الإدراك، محدود التصور، فمثل هذا وهو بهذا الشأن لا ينبغي له أن يتطاول إلى هذا الأمر العظيم، فيريد أن يدرك ويقتنع بحكمة الله عز وجل في كل شيء. نحن في باب الحكمة والتعليل نستدل بما علمنا على ما جهلنا، انتبه لهذه القاعدة، هذه مريحة. نحن ماذا؟ نستدل بما علمنا على ما جهلنا. ثبت عندنا بالدليل القطعي أن الله تعالى متصف بالحكمة في الجملة، وعلمنا نزرا يسيرا من حكم الله تبارك وتعالى، وغيب عنا ما سوى ذلك. فنحن في هذا الذي غيب عنا نستدل عليه بالشيء الذي علمناه. فهمنا يا جماعة؟ نستدل بما علمنا على ما جهلنا. أنا أقرب لك الصورة، أنت تعلم علما يقينيا أن أباك أو أن أمك يحبك أو تحبك، صح ولا لا؟ صح، بيقين وبدليل قطعي لا شك فيه ولا ريب. فإذا جاء موقف من المواقف كان فيه نوع من الشدة، مثلا تصرف غريب ما فهمت المعنى من الوالد أو من الوالدة، ماذا تقول؟ أستدل بما علمت على ما جهلت. أنا ما أدري الوالد لماذا فعل كذا، ظاهر الأمر فيه عندي إشكال، لكنني أجزم أنه ماذا لا يريد بي شرا ولا يريد بي سوءا، إنما يريد بي الخير لأنه يحبني. إذن أنا أستدل بما علمت على ما جهلت. ثبت عندنا بيقين أن الله حكيم، بل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فإذا وقفت أمام مسألة من المسائل وما دريت، تتعلق بالهداية، تتعلق بالإضلال، تتعلق بالرزق، تتعلق بالمرض، تتعلق بأي شيء في هذا الكون في هذه الحياة أو فيما يمر بك، تستشكل. هنا ينبغي عليك أن تستحضر هذه القاعدة: استدل بما علمت على ما جهلت، فتستريح، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. وفي هذا القاعدة العظيمة عند أهل السنة: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، أو كما قال بعض أهل العلم: الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه. الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه. فإذا كنا نجهل كيفية ذات الله عز وجل، فنحن كذلك نجهل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عظيمة، ومن أحسن من حررها ورصف بنيانها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، هي وشقيقتها قاعدة الأخرى. أيوه، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض أو كالقول في البعض الآخر. ومن أحسن المواضع عند شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة، في تقرير هذه القاعدة وأختها، كتاب التدمرية، الرسالة التدمرية، تكلم عنها بما لا مزيد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله. فجواب أن يقال: لا ريب أن الله أكبر، لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. هذا هو الأساس العظيم الذي هو من أعظم أسس البلاء التي أوردت المتكلمين الموارد: شبهة التجسيم. ما هي؟ شبهة التجسيم، الاتصاف بالصفات يقتضي التجسيم، أو لا يتصف بالصفات إلا ما هو جسم، والأجسام متماثلة. والأجسام إيش؟ متماثلة. فوجب نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لأن وصف الله عز وجل بالجسمية يقتضي الحدوث، يقتضي عندهم الحدوث، والله عز وجل منزه عن الحدوث. فهذه شبهة داحضة، والكلام فيها طويل، ونحن نمنع ما ذكروا أصلا، فنقول: وما دليلكم على أنه لا يتصف بالصفات إلا جسم؟ هذه دعوة ادعيتموها لا أقل ولا أكثر، ولا تستطيعون إقامة الدليل القاطع عليها. واضح يا جماعة؟ لأن غاية الأمر أن يقولوا: نحن نستدل بالشاهد أو بالمشاهد، فنقول: أنتم ما شاهدتم كل شيء، وكيف تستدلون بهذا المشاهد على ما هو غيب وهو الله سبحانه وتعالى؟ هذا من أبعد ما يكون من الاستدلال، وهذا مردود عقلا لا يصح. المقصود أن مما ذكر المتكلمون في رد إثبات الصفات إثبات استواء الله عز وجل على العرش هذه الشبهة وهي شبهة التجسيم. لو كان الله مستويا على العرش انظر إلى هذه الجرأة على الله لكان إما أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساو للعرش، يعني ما تدركون ولا تعلمون أن الله أكبر من كل شيء وأن العرش وكل مخلوقات الله عز وجل ليست بشيء أمام عظمة الله. كيف يجرؤ إنسان على أن يذكر مثل هذه الاحتمالات؟ الله أكبر من كل شيء والله أعظم من كل شيء وليس هناك شيء عظيم أمام عظمة الله عز وجل، بل كل شيء صغير وفقير إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك ولا ريب أن الله ماذا؟ أكبر من العرش وأعظم من العرش وأوسع من العرش سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم تر في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. وهم في أنفسهم ما استطاعوا أن يتفقوا على تعريف واحد للجسم. ما هو هذا الجسم؟ هذه قاعدة كبرى عندكم، ويا للعجب لم يتفقوا على حد منضبط للجسم الذي يدعون أن إثبات الصفات يقتضيه. ما هو هذا الجسم؟ اتفقوا أولا على تعريف حتى نحاججكم عليه. وقد أورد المؤلف رحمه الله شيئا مما قيل في تعريف الجسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن سبحانه وتعالى هذا مما قيل إنه المركب المفتقر بعض أجزائه إلى بعض، يقولون هذا هو الجسم. وهذا مما تذرعوا به في شبهة التركيب، وهي من الأصول التي بنوا عليها أو بنى عليها بعضهم نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فما المقصود بالتركيب ها هنا؟ حتى كلمة التركيب هذه كلمة مجملة. ما المقصود بالتركيب؟ هل هو الشيء الذي كان متفرقا ثم اجتمع؟ فلا شك أن الله منزه عن ذلك. أو أن المقصود بالتركيب هو ما له صفات مختلفة ومتنوعة. فالله عز وجل لا شك أن له صفات مختلفة ومتنوعة. لا شك أن الوجه ليس هو القدم، ولا شك أن المحبة ليست هي الرضا، ولا شك أن السمع ليس هو البصر، وهلم جرة. فكل صفة تختلف عن الصفة الأخرى وإن كانت جميعا قائمة بالله سبحانه وتعالى. فإن أردتم هذا المعنى فهذا حق ولا إشكال فيه، لكن لا نطلق ماذا؟ كلمة التركيب على هذا، لا نفيا ولا إثباتا. المقصود أنهم إن أرادوا بالجسم شيئا محدثا مركبا يفتقر بعض أجزائه إلى بعض، فلا شك أن هذا المعنى باطل، وإثبات الصفات لا يقتضي. بس يكفينا هذا أن نقول هذا المعنى باطل، معنى الجسم الذي أوردوه، وإثبات صفة الاستواء أو صفة العلو أو صفة السمع أو البصر أو غير ذلك إثباتها لله سبحانه وتعالى لا يقتضي هذا المعنى، لا في نقل ولا في عقل. وينتهي النقاش معه في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي سمعت هل هو صحيح أو غير صحيح؟ نحن قلنا إننا نستفصل عن المعنى، فالمعنى الصواب ماذا؟ مقبول. هل هذا معنى صواب؟ نعم صواب. نعم صواب. كون الله عز وجل متصفا بالصفات والصفات قائمة به تبارك وتعالى فهذا حق. وإن كنتم تشنعون وتسمون هذا تجسيما فإننا لن ندع الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة بسبب شناعة تشنعونها. أهل الحق ثابتون راسخون على حقهم ولو شنع عليهم المشنعون. ومهما قالوا والله لا ندع كتاب الله ولا ندع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشناعة يشنعها أهل البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. نحن لن نتكلم معكم في لفظ الجسم، سنناقشكم في المعنى، أما اللفظ فإننا لا نتعرض له لا بنفي ولا إثبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه. هذا تأصيل من حيث الأصل، يعني هذا تأصيل ينفعك في كل لازم يذكره أهل البدع من اللوازم التي يزعمون أنها تلزم الصفات. يقول: هذه اللوازم قد تكون حقا وقد تكون باطلا. انتبه لهذه القاعدة. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول: لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. يعني حينما قالوا إنه يلزم من استواء الله أن يكون الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش، ما رأيكم؟ هذا يا رجل، أن يكون الله أكبر من العرش، هذا اللازم صحيح ولا باطل؟ صحيح. ما بكم خائفون؟ هذا اللازم صحيح. لما أما اللازم الآخر فهو قولهم أو يكون أصغر أو مساوي، نقول هذا باطل. إذن من اللوازم ما يذكرونها وهي صحيحة ولا تستلزم باطلا. وإذا كان الله عز وجل أكبر من العرش فما المشكلة عندكم؟ هذا لا إشكال فيه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته، هذا من اللوازم الباطلة التي يريدونها والتي تدل على ضعف تعظيمهم لله عز وجل. إذا ثبت استواء الله على العرش إذن يكون الله محتاجا إلى العرش، يعني يكون مقلا لله عز وجل، كما تكون الدابة تقل الإنسان أو كما يحمله الكرسي الذي يجلس عليه، فهو محتاج إليه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل العرش هو الذي يحتاج إلى الله، والله هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء. العرش هو الذي يحتاج إلى الله، والله غني عن العرش وغني عن كل شيء، هو الغني سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فالجواب أن كل من عرف عظمة الله وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر ببال أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به. ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. نعم. الآن القوم اصطدموا بمشكلة، هم لا يريدون إثبات الاستواء لله عز وجل لأن هذا يتنافى وأصولهم التي يزعمون، التي يبنون عليها مذهبهم، مذهب التعطيل، أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، فالذي يتصف بالصفات هو الجسم. طيب، عندنا آية تقول: الرحمن على العرش استوى، ولها نظائر في القرآن، ماذا نصنع؟ نقول: الأمر سهل، نركب المركب الذلول الذي هو التحريف أو التأويل، فنتجاوز هذه المشكلة، نتخطاها، نقول: استوى بمعنى استولى وانتهى الأمر. ما عندنا مشكلة. ثم إنهم بحثوا وفتشوا قليلا قالوا وجدنا الدليل، عندنا دليل قاطع وسيف صارم يقطع دابر كل من يخالفنا. ما هو؟ إنه قول الشاعر، ها، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ما شاء الله تبارك الله، انتهى الأمر خلاص، فازوا وكانت لهم الغلبة على خصومهم حينما استدلوا بماذا؟ بهذا البيت العظيم الذي هو بيت منحول وصاحبه مجهول لا يعرف له قائل، كما قال ابن فارس اللغوي، ابن فارس الإمام اللغوي الشهير يقول هذا البيت لا يعرف له قائل. يا لله العجب، تأتي لهؤلاء المتكلمين كما ذكرت لك بحديث مخرج في الصحيحين بل في الكتب الستة ويقول لك اسمح لي يا أخي هذا حديث أحد لا أقبله في باب الاعتقاد. ثم يأتي في هذه المسألة الكبرى في مسائل من مسائل الاعتقاد وهي صفة الاستواء ويقول الدليل على ذلك أن الاستواء بمعنى الاستيلاء قول الشاعر. نحن نقبل أن يأتونا، نحن سنقبل كلامهم وسنقبل لو أتونا بإسناد، نقبل استدلالهم لو أتونا بإسناد مسلسل بالكذابين، ما نريد بالضعفاء فضلا عن الثقات، نحن نقول أعطونا بس إسناد لهذا البيت ولو كان مسلسلا بالكذاب، ما استطاعوا ولن يستطيعوا لأنه بيت منحول. فهذا يدلك على الهوى الذي تغلغل في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. تقولون ما نقبل في الاعتقاد إلا بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، أين قطعيته الثبوت هنا؟ الحق أنكم لا تقبلون إلا ما وافق أهواءكم، باختصار الحق أنكم لا تقبلون إلا ما وافق أهواءكم، فإذا كان الشيء لا يوافق أهواءكم رددتموه ولو كان آية من القرآن أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنهم مما استدلوا به على هذا أن الاستواء يؤول بالاستيلاء، ماذا؟ هذا البيت المنحول الذي قائله مجهول. وعلى كل حال القوم ما صنعوا شيئا، الحق أنهم ما صنعوا شيئا. لماذا؟ لماذا فررتم من إثبات الاستواء لله عز وجل يا قوم؟ بأي شيء يجيبون؟ فرارا من التشبيه، لأن الذي يستوي هو المخلوق، فلو كان الله يستوي ها لشابه المخلوق. فنقول لهم وماذا عن الاستيلاء؟ ألا يقتضي التشبيه أيضا؟ أنتم تقولون بلسانكم قد استوى من؟ بشر. إذن إذا استوى الله بمعنى استولى لكان مستوليا كما استولى بشر، فالاستيلاء أيضا يقتضي التشبيه. الواقع أنكم فررتم من تشبيه إلى تشبيه، صح ولا لا؟ أنتم فررتم من الاستواء لأجل ماذا؟ التشبيه. التشبيه. طيب والاستيلاء؟ أنتم بلسانكم تقولون قد استوى يعني استولى بشر، إذن المخلوق ها يستولي، إذن أنتم مشبهة. الواقع أنكم مشبهة، تقولون إن الله يستولي كما المخلوق يستولي. فإن قالوا لا يا أخي اسمح لنا، استيلاء الله يليق به واستيلاء المخلوق يليق به. الشيخ ميزان يقول يا سلام، ماذا نقول؟ ها؟ ولماذا ما قلتم هذا في الاستواء فاسترحتم وأرحتم؟ لماذا باؤكم تجر وباؤنا ها وباؤنا لا تجر؟ هذا كلامنا. ومن قال لكم إننا نقول إن الله يستوي ها كاستواء المخلوق؟ حاشا وكلا والله، أهل السنة يقولون الله يستوي ها استواء يليق به، والمخلوق يستوي استواء يليق به. الحمد لله. إذن خذها قاعدة، كل ما تأوله المتكلمون فإنهم ملزمون فيما أولوا إليه بنظير ما فروا منه. أعيد، كل ما أوله المتكلمون فإنهم ملزمون فيما أولوا إليه بنظير ما فروا منه. كل ما أوله المتكلمون فإنهم ملزمون فيما أولوا إليه، يعني في المعنى الذي يذكرونه في التأويل، هم ملزمون فيه بنظير ما فروا منه. إن كانوا فروا من التشبيه فالمعنى الذي أولوا إليه يقتضي التشبيه. تقول لهم لماذا تنفون اتصاف الله عز وجل باليد؟ يقول لأن اتصاف الله باليد يقتضي التشبيه. تقول نقول لهم طيب، وبأي شيء نفسر قوله يد الله فوق أيديهم مثلا؟ يقول نفسرها بماذا؟ بقدرة الله. يد الله يعني قدرة الله أو قوة الله. نقول إذن أنتم مشبهة، أنتم على هذا مشبهة، نحن نتنزل معهم في الخطاب. لماذا؟ لأنكم إذا قلتم نحن لا نعقل في الشاهد من له يد إلا وهو مخلوق، فإننا نقول ونحن لا نعقل في الشاهد إلا من له، لا نعقل في الشاهد من له قدرة أو قوة إلا وهو مخلوق. نحن ما شاهدنا من له قوة إلا وهو مخلوق. إذن أنتم ما صنعتم شيئا، أولتم اليد بالقدرة ففررتم من تشبيه إلى تشبيه. فإن قال لا أنت أخطأت، عفوا ما فهمتنا، نحن نتكلم عن قدرة الله ما نتكلم عن قدرة المخلوق، ها ماذا نقول؟ نحن نتكلم عن يد الله ما نتكلم عن يد المخلوق. إذن كل شيء يستعمل فيه المتكلمون التأويل ناظرهم وناقشهم في المعنى الذي أولوا إليه تجد أنه يلزمهم فيه مثل الذي فروا منه سواء بسواء. وهذا القدر كاف في إسقاط مذهب التأويل كما سيأتي التفصيل فيه لاحقا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى. طيب سنأخذ كلام المؤلف رحمه الله في نقده للاستيلاء في الدرس اللاحق إن شاء الله. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.